يوم الطجوية 22. إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة يوم الطجوية فإنه يستعد للإحرام كما تقدم من منزله بمكة، ثم يحرم بالحج قائلا لبيك اللهم بحجة، ويلبي وإن كان يخشى أن يعوقه شيء ويمنعه من إتمام حجه، فله أن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. 23. ثم يخرج إلى منى ضحى ويبيت بها، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جامعة.